ونحن إذا درسنا واقع الإنسان المكلف من ناحية النفسية المتعلقة في كل مكلف منا، فسنجد أن كل ما يصدر منه من أعمال لا بد أن يكون على قسمين، قسم منها هو له فيها محض الاختيار ولا يحس فيها بشيء ما من الإجبار، والقسم الآخر على النقيض من ذلك تماما يشعر بل يعلم ويحس أنه ليس له في ذلك شيء من الاختيار، فهو الجبر. لكن هذا القسم لا يتعلق به شيء من التكليف ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب، وإنما هذا كله يتعلق بالقسم الأول، ألا هو وهو القسم الذي له فيه الاختيار. نحن مثلا نفرق بين ما يصدر من الإنسان باختياره قاصدا إليه، وبين ما يصدر منه باضطراره ليس له فيه رغبة مطلقا. فمثلا الآن أنا أتكلم أحس وأشعر وأعلم بأن هناك حركتان أو نوعان من الحركة، الحركة الأولى فمي ولساني وربما شيء من بدني من يدي، فهل يشك أحد بأنني مختار كل الاختيار في هذا النوع من الحركات؟ وعلى العكس من ذلك أجد في نفسي هنا حركة في الداخل وهي نبضات القلب، وآثار هذا النبض في الوريد هنا، هذا ليس لي فيه اختيار. هذا النوع هو مثل مما يقال أن الإنسان مجبور عليه، أما النوع الأول من كلامي ومن إشاراتي فهذا مثال واضح لكل إنسان في المختار. كل منا يفرق بين هذه الحركة التي أنا أشير بها وبين حركة المصاب بنوع من المرض وبمثل الفالج مثلا الذي تهتز يده رغما عنه، أو من فرضت عليه الشيخوخة حيث بلغ صاحبها من الكبر عتيا فنجده ترتعش يده من شيخوخته، هذا ليس له في هذه الحركة اختيار. فإذا التفريق بين حركة المختار وحركة المضطر تفريق ضروري يشعر به الإنسان ويحس بحواسه، فلا بد من القول بهذا التفريق لا سيما والشاعر الحكيم قد حكم بهذا التفريق. لو أن إنسانا رمى عصفورا فأصاب شخصا، هذا كما هو معلوم قتل خطأ. فالشارع الحكيم لا يؤاخذ هذا الإنسان ولا يعتبره قاتلا مجرما. على العكس من ذلك الشخص الآخر الذي تعمد قتل إنسان فهذا يعاقب عليه، والسبب واضح وهو أنه فعل ذلك باختياره. هذا التفريق لا يستطيع لأن الشارع فرق بين العمل والخطأ، هل يستويان مثلا؟ جواب لا، ولأن الواقع والحس يشهد بأن هذا قتل عمدا وهذا قتل خطأ. إذن أعمال الإنسان من حيث تعلقها به ليست كلها هو مختار فيها، والعكس أيضا ليس كذلك، أي هو مجبر عليها كلها، وإنما بعضها هكذا وبعضها هكذا. إذا عرفنا هاتين الحقيقتين الشرعية والواقعية نعود إلى القدر الإلهي. القدر الإلهي قد سجل ما سيقع من كل مكلف على ما وقع منه، فالذي مثلا قتل عمدا مسجل في اللوح المحفوظ في القدر الإلهي قبل وقوع القتل منه أنه يقتل عامدا متعمدا، وذاك القتل الآخر الذي يقع خطأ مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يقتل خطأ. فالقدر الإلهي كما قلنا هو تقدير طبق العلم الإلهي سبحانه وتعالى، والعلم الإلهي علم أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا القتل العمد مسجل في القدر الإلهي قتل عمد، والقتل الخطأ مسجل في القدر في اللوح أو في القدر الإلهي لأنه قتل خطأ. إذا عرفنا ذلك تبطل حجة الجبرية، حيث قال ما دام أن هناك قدر فلا بد أنه مقرون بالجبر، لأننا نقول إن القدر على قسمين، لأنه استكشاف للواقع، فالواقع قسمان، قسم فعل مجبورا وقسم فعل مختارا، فلا يستوي هذا مع هذا، وكله قدر، فما قدره الله على الإنسان باختياره فهو مؤاخذ عليه لأنه فعله باختياره، ولا يحس أبدا أحدنا. وهذا هو المثال الآن كما قلت في كلامي، لا يحس أي إنسان سواء من وقع فيه الحركة أو من شاهدها لأن هذا الإنسان مجبور. كيف يقال أنا مجبور وأنا أتكلم بمحض اختياري، ثم إذا شئت سكت فورا وأنا أسكت الآن، فأين الجبر؟ فادعاء الجبر في كل حركات الإنسان هذا عين الباطل شرعا وواقعا، لكن هناك قلب ينبض ويتحرك لا أملكه، هناك أمر مفروض علي في قامتي وفي طولي وفي لوني وفي تقاطيع جسدي ووجهي ونحو ذلك، وكل واحد منكم كذلك، هل له في ذلك اختيار؟ أبدا لا. ها نحن خلقنا ذكورا وأولئك خلقهن نساء، فهل لهن الاختيار في ذلك؟ لا. فلا بد من التفريق بين امور خلقها الله رغما عنا فلا خيرة لنا في ذلك، وبين امور اخرى على اساسها قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن لنا الخيار. ما قال لنا مثلا: من شاء منكم أن يكون ذكرا فليكن ذكرا، ومن شاء منكم أن يكون امرأة فليكن امرأة. لا، في شيء مفروض علينا فرضا لا خيرة لنا فيه، فهذا قدر مقرون بالجبر منذ التقدير الإلهي، وذاك النوع الآخر قدر مقرون بالاختيار. إذن لا حجة للجبرية في قولهم أن القدر يساوي الجبر، لأن هذا تكذيب أولا للواقع وتكذيب للشريعة، حيث فرق في معاملة الشريعة للناس بين المختار وبين المضطر. فأين نذهب بهذا التفريق حينما نقول نحن القدر يساوي جبر؟ فسقط الادعاء لأنه يلزم من القدر الجبر، وبالتالي بطل إنكار المعتزلة للقدر، لأن سبب الإنكار كان بسبب مشاركتهم للجبرية في فهمهم من القدر الجبر. غاية ما في الأمر أن المعتزلة انتبهوا لبطلان الجبر، ولكنهم قالوا: ما دام أن القدر يلزم من الجبر فإذا لا قدر. فكلتا الطائفتين من الجبرية والمعتزلة مبطلة، إلا أن بطلان إحداهما أشد خطرا من